عبارة عن طابقين في باحة سماوية واسعة فيها بحيرة. بسم الله وعليكم السلام. عافاك الله بالكوثر. آمين. في باحة ساحة سماوية حواليها غرف للطلاب بالصدر إلى قبل المسجد، وفوق كذلك نفس الغرف في درابزين بدور إنزا مدار الدرابزين، غرف من كل الجوانب. السلام عليكم. الشيخ عبد الفتاح أخذ غرفة إلى الجهة الشرقية علية من فوق، والشيخ زهري أخذ غرفة بالطرف الثاني جهة غربية. طبعا متناقشين هنا مع بعضهم البعض بس مو متفقين، يعني كل واحد في طريقه. الشيخ زهري طالب علم في المذهب الحنفي قوي، وما يسمونه بعلوم الآلة، النحو والصرف جيد. بالإضافة إلى ذلك مريد للشيخ محمد الهاشمي الإيش الشاذلي مغربي. فبدأت أنا أتردد كل يوم جمعة، حط الطاولة متواضعة تبع الشيخ عبد الفتاح ويقرأ في الكتاب تبعه صوت الطبيعة. الحديث اللي بيحضرني تخريجه وصحته وضعفه، وإلا سجلته عندي ورجعت عن دكان ورجعت الأسبوع الثاني يكون لقاء وهكذا. هل صار الشيخ زهري يطلع من غرفته يطلع هيك تطليعة بهذه الشخصين دول كأنه بينوم نفسه، يقول شو سويت أنا، كنا واحد صرنا باثنين. أنا ناديله تعال يا شيخ زهري، ما يستجيب هو. الشيخ عبد الفتاح ضيق الصدر، اتركه ما في منه خواص، صار لي 6 أشهر أنا بشتغل فيه ما في فايدة. يروح شيخ زهري في سبيله ما يحول علينا أبدا. أنا أقول له الشيخ عبد الفتاح يا أخي شغلي بدها أنا بدها صبر بدها. وبيقولوا عنا مثل شامي إذا أن الأوان طاب المبتلي، طاب المبتلي. لكل أجل كتاب. نعم والله ما مضى إلا أسبوعين 3 الآن الشيخ زهري جلس معنا، بلش طبعا جلس معنا بدأت بعد مناقشات صحيح شوي بالكتاب شوي بالمناقشات وهكذا. بدأ الشيخ زهري يتقلقل من الناحية المذهبية، من ناحية التوحيد، من ناحية الصوفية، الطرق والرقص في الذكر. إلى أن وصل معنا إلى إنكار الرقص في الذكر، خاصة لما أنا دليت على رسالة الرهص والوقص لمستحل الرقص. هاي كان طبعا شيخنا أظن الشيخ راغب خديجة. أي نعم. نعم. أي نعم الله يرحمه. رحمه الله. الشاهد صار يحضر في الذكر عن شيخه محمد الهاشمي. نعم. هدوني طريقة ذكره على الواقف. نعم. وهيك بياخذوا بايدين بعضهم بعض وبيميلوا يمينا ويسارا. عجيب. الشيخ زهري حلقه كبيره. الشيخ زهري بعد ما اقتنع انه هذا ما بيجوز وحرام حتى في الفقه الحنفي وقف مثل اسطوانه، اللي حوله يمين ويسارا يتحركوا، هو ايش صامد وجامد. هذا بيلفت النظر مين؟ الشيخ. الشيخ والجماعة. صح. إيه هذا ظاهر إنه إيش معدك؟ في جمعة من الجمعة اللي كنا نلتقي فيها لأول مرة هذا ابنك لا شك. ابني نعم. ما شاء الله. عسير. يعني نعم. ما شاء الله. أعيذك بكلمات الله التامة. كل شيطان وهامة. عين الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. مبارك إن شاء الله. لا إله إلا الله. سبحان الله. شاهد. نعم. لأول مرة بيحكينا الشيخ زوجي بيزور الشيخ في الجلسة المتواضعة. لأول مرة من تلمست عليه. الله أكبر. خلى معه مده بعدين طلع. بعد ما راح الشيخ حول علينا زوجي. وكان لبسني هيك لطيفة. قلنا له سلفا نصحك الشيخ. الله أكبر. وفعلا نصح. هذه سبحان الله دقته مديمة شيخنا. آه. يا كامل. المقصود الرجل يعني ما من يوم إلا وما بعده أحسن مما قبله. يعني يزداد إيش إيمانا بالدعوة السلفية. كان كان إمام مسجد في محلة اسمه غريب عنا شوي المعمشي. المعمشي قريب من مسجد التوبة. هل كان دكان والدي تجاه المسجد وكنت أنا أصلي هناك الظهر والعصر عن الغالب. كان يؤذن ويصلي مثل الناس. اعتقد أنه زيادة على الأذان غير جائزة. بطل يزيد على الأذان. السلام عليكم. قاموا الجوار ضده. هذا صار وهابي. انتشر خبر ولا شيوخ من جملتهم إمام مسجد جامع التوبة اللي هو كان شيخي برهة من الزمن سعيد برهاني اللي قرأت عليه شيء من الفقه الحنفي مراقي الفلاح وشيء من النحو والبلاغة. فهذا حمل رأيت إيش معاداة الشيخ زوجي. والحقيقة لقي يعني عادة صاروا يسلطوا الأطفال يرمون بقشر الموز والبرتقال وإلى آخره. الرجل ضاقت عليه الأرض ما رحبت. فجأة بلغنا أنه سافر إلى حلب ومن هناك سافر لمصر. وذاك يوم وهذا يوم. فيما بعد بدأ يراسلني رجل وحكى لي يعني قصته وأنه دخل الأزهر وبأيام قليلة حصل الشهادة اللي يسموها العالمية. وشفت بعض أثاره وتعليقاته في الآخرين. هذا زهري النجار هو سبب اللي عرفني بعطية تعلمة. ومن يومها راحت يعني العلاقات مستمرة بيننا وبين عبد الفتاح الإمام. لكن هو طبعا بلغ ذاك السن ودراسته على المذهب الشافعي. لكن من ناحية التوحيد عقيدته صافية تماما. لكن كان عنده انحراف في تفسير الآيات على الطريقة العصرية. لذلك هو سمى تفسيره بالتفسير العصري. ببالغ يعني في تأويل بعض الآيات حتى تلتقي مع بعض إيش الآيات الكونية المكتشفة الآن كيف طابقت على غرام فريد وجدي وطنطاوي جوهري. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. هذا قصة الشيخ عبد الفتاح رحمه الله. طيب شيخنا بالنسبة لكتاب صوت الطبيعة اللي يعني ألفه وكنت تخرج له أحاديثه أو كذا، يعني قبلها كان لك أعمال ولا هذا من أوائل الأعمال أو يعني لعله أول شيء؟ اللي أنا ما خطر ببالي ولا أظن أستطيع أنه إلا كان أو ما كان. لكن الآن في الذهن يعني ما في شيء محدد. لا ما في أما شيء. قطعا هو من أوائل يعني الأشياء. أي لا شك. أي نعم.

وزير الأوقاف ولا إيش، هذا عبد الله إبراهيم الأنصاري. نعم. شو بيقولوا له؟ شؤون الدينية. شؤون الدينية. نعم. ابنه والله أحد موظفين كبار هناك، عملنا دعوة. إيه مناسبة صلاة ركعتين تعيد مسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. أيوة. أو أنكر هذه الصلاة. نعم. وذلك. قال شو معنى الخطيب عم يخطب؟ أنا ما يعجبني الخطيب عم يخطب واحد عم يصلي. ما عنده علم بالحديث. قلت له يا أستاذ بعد ما انتهى من الكلام، قلت له لا اجتهاد في مورد النص، وأنا لا أخطأ، وإذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. كيف تعرف ما أعتقد قوله عليه السلام؟ إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. قال الإمام مالك لا يرى ركعتين. الله يكويه. قالوا ما لنا والإمام مالك طيب. الله أكبر. إيه يعني اشتد شوي النقاش، لكن ما في حلالة ما في كذا، إلا أنه ما تراجع بالرغم من الحديث الصريح في ذلك، وهكذا له مواقف كثيرة ضد السنة. نعم. ولذلك منذ أقل من أسبوع جاءني خطاب من الجزائر في أسئلة، لكن تعرف ما أستطيع الإجابة عليه. من جملة هذه الأسئلة، صحيح أنه الشيخ محمد الرجالي هو يعني ما هو سلفي؟ ظاهر بالعظيم أنه شيء من الشذوذ عن الخط السلفي. هناك يعني احنا حدثنا بجد، التقيت في الدكتور أخو اسمه. نعم. ما التقى في الشيخ؟ التقى فيه طبعا. أخ فاضل يعني، وما شاء الله عنه جزاه الله خير. فبذكر بقول يعني الغزالي هناك يعني حملة واضحة، ويعني دائما بتكلم ما في مناسبة رسمية ولا غير رسمية غير تكلم فيها عن هؤلاء الشباب المتشددين المنفرين كذا كذا كذا. فسبحان الله، وهذا ظاهر من كتاباته مشكلاته، كتاب الدستور الوحدة الثقافية هموم داعية وكذا، هذا هموم داعية. الله أكبر، يعني شيء عجيب جدا. كتاب عقيدة المسلم لسه هذا من الكتب القديمة، شوف الكتب الحديثة يعني كلها في ضد السلفيين. عجيب. كتاب الدستور الوحدة الثقافية يا أستاذي بناء على الأصول 20 تبع الشيخ البنا، وبتعرف جابه أسلوبه، والرجل يعني إذا كتب يحسن معروف. بتكون زينب هي أخته زينب غزالي. شقيقته هذا شيخنا، بتصور أخونا علي رآها تصافح الرجال. أي نعم. لما جاءت هنا في كان ندوة الصحبة الإسلامية وكذا. أي نعم. فعادي يعني، لكن طبعا أولوها قال يا حجة وكبيرة وكذا، الله مستعان يعني. ومتبرجة ولا؟ لا، لكن يعني لباسها ليس باللباس يعني الذي ينبغي أن تكون عليه، يعني تفعل كما تفعل المصريات قمطة هيك وكذا. بعدين تحدثت يعني كلام عامي جدا طبعا بحرارة، يعني هي تحدثت بحرارة لكن كلام عامي، يعني ما هو كلام. كان الشيخ القرضاوي يوم جزاه الله خير كلام طيب جدا القرضاوي. نعم، لأنه كان هناك في بعثيين وقوميين وماركسيين ونصارى، فكان يعني هو أسد الجلسة. نعم. نعم، جزاه الله خير. والقرضاوي له جهود في هذا الباب لا تنكر يعني، ولا شك حتى استنى فيما ظنه أفضل من ناحية المنهج العام من الشيخ الغزالي. يعني كتابه العبادة في الإسلام بتحدث فيه عن قضية البدعة، وأنه الأصل في العبادات البطلان ما لم يرد الدليل، هذه قاعدة قلة من يعرفها ويتنبه إليها يعني. نعم. شيخنا ورد أثناء الكلام ذكر والدكم رحمه الله تعالى، ففي قضية يعني دائما يثيرها الخصوم وما شابه ذلك، وهي أن الوالد رحمه الله كان يعني في بينك وبينه مخالفات وكذا، وتوفي وهو غير راضي أو شيء من هذا. فأنا الواقع كنت مرة سألت الشيخ شعيب فقال لي هذا الكلام طبعا يعني ما له أصل، وأنا صحيح بينه وبين الشيخ ناصر في مخالفات، لكن يعني لا بد أن أشهد بحقه، فذكر يعني أن هذا لا أصل له. حابين يعني نسمع كلمة في هذه المناسبة يعني هيك عن الوالد. أي نعم، عن الوالد رحمه الله. هو الله يرحمه ويرحمه. يعني كجواب موجز. نعم. قبل التفصيل. الحمد لله والدي ما مات إلا وهو راضي عني كل الرضا. الحمد لله. وفي أواخر حياته قال لي أنا يعني بشهد أنه أنا استفدت منك. الله أكبر. السلام عليكم. وأنا أعرف هذا الشيء. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف هذا الشيء. يا خير الحمد لله. السلام. الله يسلمك الله يبارك فيك. أعرف هذا الشيء من مصاحبتي له أو بعبارة أخرى من استلاب منطلقه بين صحبتي إياه وأنا صغير السن أقلده شأن كل الولد مع والده خاصة إذا كان عالما وبين منطلقه في آخر حياته. نعم. فأنا صحبته من بين كل إخوتي في ذهابه إلى الصلوات في المساجد وخاصة يوم الجمعة. فأنا كنت رفيقه، فكان يأخذني مثلا هناك مسجد اسمه مسجد الشيخ محي الدين ابن عربي النكرة، فكان يذهب يصلي هناك مسجد الشيخ النابلسي اللي هو على مذهب كما تعلم الغني، يعني يتقصد الصلاة في المساجد المبنية على من يزعمونهم أنهم من الأولياء. وأنا مثل ما يقول عنا بالشام يا غافل ما لك غير الله، شو يعرفني هذا بجود ولا بجود، ماشي ما أبي شأن كل ولد. كان يذهب إلى مسجد بني أمية لأنه مقام يحيى عليه السلام هناك. وكنت أنا قرأت في حاشية ابن عابدين كتابه بأنه صلاة في مسجد بني أمية 70,000 صلاة، يعني خرافي، ما بتزيد لا بميزان لا بأذان. ما بعرف الجماعة كيف كانوا يكتبون هذه الكتابات. صلاة في مسجد الرسول 1,000، مسجد الأموي 70,000. ويا ريت يكون حديث موضوع مثلا قال رسول الله، لا قال سفيان الثوري. شو قيمة هذا سفيان الثوري؟ قال هو بيقول الصلاة في مسجد 170,000 صلاة. هو لو قال قال رسول الله بيكون حديث معضل. نعم. فكيف هو مقطوع واقف عليه؟ يعني كيف كان شيخنا أقل من المسجد الكعبي؟ وشتق الشاهد. نعم. عدين لما أنا ترارعت شوي وعرفت شيء من علم الرجال، كان عازيل ابن عساكر. أنا بالتدرج وصلت لتاريخ ابن عساكر، حصلت إسناد الأثر عن سفيان وإذا به ظلمات. الله أكبر. يعني مما جعلني الحمد لله أن سفيان الثوري ما قال الحديث. نعم. أنا عم أتفتح أولي رويدا رويدا هيك حتى طلعت ريحتي أمام الناس. الله أكبر. أنه أنا شذت عن المذهب، خرجت عن المذهب لأني برفع يديه بالركوع. هذا أول مخالف بارزي من بيت الحاج نوح. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام بصورة خاصة، ومن بيت الألبان كلهم بصورة عامة. ما فيهم واحد يعني بيرفع يديه في الصلاة لأنه كله أحناه ومتعصبين. يعني أقل واحد يقول هذا بده 40 جلدي. من جابوا هالرقم؟ أهواء يتبعون إلا أهواءهم. الله أكبر. هاي واحدة إجت الثانية أنه صلاة جماعة ثانية في المسجد ما في، وأبي غربة تبدأ المشكلة. أبي كان يخلف ب بالنيابة عن الشيخ برهان، هذا سعيد برهاني. نعم. كان يغيب في عمرة أو في حج يوكل أبي. سعيد برهاني حنفي، وهذا مسجد من كبار المساجد في دمشق جامع التوبة. كان له محب بالنيابة عن الشيخ برهان، هذا سعيد برهاني. نعم. كان يغيب في عمرة أو في حج يوكل أبي. سعيد برهاني حنفي، وهذا مسجد من كبار المساجد في دمشق جامع التوبة. كان له محرابين وإمامين، شافعي وحنفي. مسجد بني أمية أربعة محاريب. في زمان الأسراق كان يصلي الإمام الحنفي أولا. دولة مسجد راحت دولة الأسراق واستعمرت سوريا من الفرنسيين، ونصب رئيس جمهورية تاج الدين الحسيني ابن الشيخ ابن بدر الدين، هذا الشافعي، فأمر بأنه يتقدم الشافعي على الحنفي. عصبيات جاهلية. فسعيد برهاني كان يصلي بعد ما يصلي إمام الشافعي. أنا شو بتساوي؟ كنت صلي وراء الإمام الشافعي، لأنه أنا تفتحت من نفس الفقه الحنفي أن الجماعة الثانية هي مكروهة. لكن إن تعصبوا لأوائب ومذاهبهم بيقولوا أنه الشوافع مثلا الإمام قد يكون مس امرأة ما بيعيد الوضوء، بتكون صلاتنا وراء باطلة وإلى آخره، بيصلي على الرسول في التشهد الأول ونحن عندنا هذا مكروه تحريما، وإذا سهى وصلى على الرسول وجب عليه السجود سهو. من هذه الفلسفات المذهبية بيقول لازم نصلي وراء إيش؟ إمامنا. أنا والحمد لله يعني فهمت من يومئذ أن هذه أشياء دخيلة بالإسلام. كنت صلي مع الإمام الشافعي. أبي يشوف هالشوفات هاي لكن ما يضجر منها، ما يضايق. وين يضايق؟ لما وكلوا سعيد البرهاني أنه يصلي نيابة عنه، صدف أنه إجا مشوار ما بيقدر يصلي الظهر أو عصر، كلفني أنا أن أصلي بالنيابة عنه، فأنا أبيت عليه. قلت له هذا أنا أعتقد أنه لا يجوز تفريق للمسلمين وكلامات. فأسر يوسف في نفسه وجمعت وحدي وحدي. أكبر شيء كان أني حررت الصلاة في المسجد الأموي لأنه في مقام يحيى عليه السلام، وشاهد طبعا هذه الشذوذات بين الأرنوط وبأخوذ الدساسين ومفسدين في الأرض يغيرون صدر والدي ضدي. الظاهر هيك يعني بتصور، ما عندي علم نقل. الظاهر في جلسة من الجلسات، سهرة من السهرات، لأنه كان الله يرحمه أيضا يعني في عنده نشاط في السهرات، يعني يوعظ يتكلم في حدود ما كان يعلم. الظاهر في سهرة من السهرات أثاروا حفيظه ضدي، وابنك هيك وابنك هيك وابنك هيك. والله يوم من الأيام جالسين على سفرة العشاء بيفتح الموضوع الخلافات. أيوة، بس الشيء اللطيف الجيد، فأنا تعلمت من ساعات عنده طول النهار في نقاش معه. في هذيك الليلة يرحمك الله يهديكم الله استحبه، قال لي أنت شذوذك ومخالفتك للمذهب ما أقدر أتحمله، وقال لي بلسان عربي مبين: إما الموافقة وإما المفارقة. قلت له ماذا بتخيرني؟ دعني أفكر. طبعا في الوقت أمي كانت يعني كما تقولون ترحمت، انتقلت لرحمة الله، كانت زوجة وحدي، فكانت يعني سبحان خلقها يعني هيني ليني، ليس لها شخصية ليس لها إرادة، كانت مطاولة أبي يعني في الميمي، ما دخلت الموضوع. وأنا فكرت الموضوع، والله ما دام خيرني أبي فأنا بشوف أو تنمى فرصة أحسن ما أنا أشرد منه بدون إذن. لا، أنا بستغل التخييرات وبقول له ما دام خيرتني أنا إذا سمحت بختار أنه أبقى على آرائي وعيش وحدي. وهكذا كان. أنا إلى ذاك اليوم كنت أعمل في دكانه، والدكان كانت إدارتها على يدي، لأنه أبي شيخ كبير، إذا نزل بيشتغل ساعة ساعتين ومن طريق. لما خرج من عنده أعطاني 25 ليرة سورية فقط، وبعض القطع الآلات للشغل من اللي هو مستغني عنها. وكنت أنا طبعا في الأوان كله عم أسس جماعة للدعوة وأسهر سهرات جيدة. قيض لي شخص اسمه عيد الدهني، رجل كان يتاجر بالحبوب، فأقرضني 200 ليرة سورية. استأجرت يومئذ دكاني بصف عيد الدهني، وعملت اللواجهة واشتريت كم قطعة عدة اشتغل فيها. والله عز وجل مثل ما يقول عنا بالشام قال كريم خود. يعني بدأت الزبائن تكثر علي وشغلي ماشي تماما. تزوجت بعد ما فتح الدكان، تزوجت. أبي ما حضر ولا تدخل إطلاقا. كم كان عمرك شيخ في هذا الوقت؟ كان عمري يا سيدي يعني في حدود 20 يعني. اي نعم. فمشيت في عملي وفي دعوتي، وبدأ الناس يتكاثرون يعني ممن يحملون الدعوة، حتى بدأت أعمل دروس نظامية لكن في الدور ومتنقلة من دار إلى أخرى. وبدأوا المشايخ بايش يثوروا. أول من ثار علينا شيخنا سعيد البراني، عمل خطبة يعني ما شعرت إلا أن المسجد حيهجم علينا. وكنت في نفس المسجد. كنت في نفس المسجد. ويعود السبب كان زميل في المدرسة الابتدائية تخرجنا مع بعض اسمه محمود الميداني. لما تخرجنا أنا أخذ سبيلي في المهنة والعلم، هو أخذ سبيله في مهنة الخياطة، خياطة فرنجية. لكن بقيت العلاقات الودية بيني وبينه قائمة. يوم من الأيام بيجي لعندي على الدكان، بقول لي سمعت حديث من الشيخ سعيد برهاني دنيا رمضان وقبيل العيد. وهذه يعني كليشة عند الخطباء في هذيك البلاد وربما هنا أيضا. يجيبوا حديث أنه لله في كل ليلة عتقاء من النار، ويجيبوا عدد ضخم، فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله بقدر إيش ما مضى. سألني هذا الميداني صاحبنا عن الحديث، قلت له هذا حديث موضوع باطل. وهو كشاب أول الناشئ وما في عنده جو علمي يضبطه بوجهه الوجه العلمية كيف يناقش المشايخ، ومتحمس خلى الشيخ سعيد خارج من الصلاة ما أدري أي صلاة، قال له يا شيخ سعيد أنت جبت حديث كذا وكذا عن المنبر، هذا حديث باطل. دفتر علي بالعالي قال له أنت جاي تعلمنا، قبل ما تجي تعلمنا روح ربي لحيتك وعمل زي إسلامي ولا آخره. هو شاب من الشباب هذا كمان اشتاط، استشاط غضبا الشاب، قال له أنت قبل ما تطلع المنبر تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، روحي من لفه وحلي اللحية وتعلم من جديد. عكست عليه. هو لما حدثني الحديث أنا قلت طبعا هذا الشيخ سعيد بده يقول دافع الألباني. كان لي عادة، الحق يقال أكثر صلوات الجمعة صليها عنده. ليش؟ لأنه كانت خطبته إلى شيء مما يسمونه بالروحانيات. سكرت الدكان وكان في بلادي يجوا بعض الأخوان يروحوا معي، إجا واحد اسمه نصو عودي، نحن ماشيين ما قربنا من المسجد، قال له يا نصوف الله قلبي عم يحدثني انه اليوم بده يخطب الشيخ سعيد ضدنا. قال ليش؟ حكيت له قصة وما بيخطر في بال احد ان كان حدا دسه لهذا الميداني الا الالباني، وهكذا كان. الحمد لله ثم الحمد لله الافتتاحية اللي ما لها أصل في السنة، ما أدري بإيش أتبعها، رأسا دخل في موضوع الوهابية. هدوني بكفر الشيخ محي الدين ابن عربي، هدوني بضللوا الأئمة، هدوني كذا بيكروا كرامات الأولياء والصالحين، هدون كذا وكذا. انظروا أين يجتمعون، يعني بدكانتي. امنعوا أولادكم من الاتصال بهم وإلا أفسدوهم وأضلوهم. من الكلام هذا أنا ويومئذ شاب يعني غرير، يا ربي شو ساوي؟ أرد عليه؟ والله إذا بدي رد عليه والله بروح أدر. إيه ما رد عليه بجود. كنا تعلمنا هذيك الكليشة، ساكت عن الشيطان عن الحق شيطان أخرف، وهيك وهيك كثير جدل بين نفسي وبين عقلي، انتصر أخيرا العقل على النفس، تميت إيش صامت أكلها على جنابي بقول عنا بالشام على مضض. ونحن طالعين كان معي أخي أبو أحمد الله يرحمه، هذا كان أكبر مني في سنتين وكان أشد إخوتي تحمسا للدعوة، وكان ما شاء الله مع عميته يحفظ يعني ومخلص وصادق. لا شك رحمه الله أنا ماشي قدامه وهو ماشي ورائي وخايف، الجماعة اللي عم يتغامزوا عليه. هذا هو هذا هو هذا هو هيك أصلاً برات إيش المسجد بسلام على بر الأمان. إيه جينا الأسبوع الثاني. الأسبوع الثاني كمان صار إيش جدل بين العقل وبين النفس. صلي في المسجد ولا روح غيب وجه لو مسكين شيء هيك وهيك وهيك ما بتعرف شو يصير من أحاديث النفس ترجح عندي إنه لازم أصلي في المسجد وإلا الناس راح يقولوا ها تبتت عليك وإلا كان بيحضر. أقول هيك صار معانا يوم هذا الرجل المقصود رحنا صلينا هنيك. انتشر الخبر طبعا في دمشق في جميع أطرافها بين مبغضين وبين محبين وما أقلهم. من هؤلاء المحبين رجل نعمان ابن ثابت في شبين أرناؤوط بيجوا بيصلوا في المصلى الصيفي. عرفتهم هذي شو اسمه هذول الاثنين؟ عرفتهم ايه هذا أبوه اسمه النعمان ابن ثابت ما شاء الله. ايه نعم النعمان ابن ثابت ثابت أدركته أنا بطبيعة الحال شيخ شايب لكن سبحان الله عاقل مع أنه دراسته سطحية يعني ما يصان يقال عليه شيخ عالي مثل أبي هو دونه بكثير لكن هو أحسن من أبي من ناحية أنه بيسمع بيفهم بيقول والله معقول إلى آخره. يعني كان هذا نقدر نقول الشيخ الوحيد اللي كان يصغيري وكان يجي يزوري في الدكان. هو الرؤوس برضه. هو عمول أبوه للنعمان. أبوه اسمه ثابت. والنعمان ابن ثابت. النعمان ابن ثابت أنا لما نشأت كان كبيره بالسن كنت أسمع عنه متناقضات أسمع عنه ما نعبر نحن الآن عنه بسلفية. يوم أنا ناشي ما في شيء اسمه دعوة سلفية أو مناج سلفية أو شيء من ذلك. القاسم ماله أتباع أو ماله أتباع الله أكبر. كان بهجة البيطار أي أنت عندك الشيخ بهجة شو أثره في المجتمع الميداني؟ الشيخ سعد ياسين أي ما له أثر كذلك. ما له أثر نعم مع أنهم سلفيين كبار أي يعني. أي نعم الشيخ سعد ياسين أنا اجتمعت معه في لبنان في بيروت. الشاهد هذا نعمان كان ينكر كثير من الثقافات والأحاديث الضعيفة والموضوعة. كان يعينه على ذلك كتاب واحد وهو تفسير روح البيان الألوسي. نعم الألوسي فعلا روح المعاني ذاك روح البيان غيره روح المعاني الألوسي. اي نعم في عنده سلفيات طيبة. صحيح. اي نعم قبل قوله ومن التفسير الإشاري. ها اي نعم قبل قوله ومن التفسير الإشاري الله. فهو يأخذ النكت هذه من الكتاب ويوجهها للألباني يثور عليه. ثم هذا إنسان يمتاز بشجاعة عجيبة. ما كان هو يعني نقول ملتزم لكن في عنده عقل نير ومن نوره أنه استطاع يستفيد من كتاب الألوسي. فلما بدأت أنا أترعرع أقول أنا شاء في العلم يبلغني أشياء أنا أسر بها. في بعض الدكاكين بدأ الاتصال بيني وبينه. كان ما يعجبني منه أنه نكتي يعني ما بيجلس مجلس إلا بيضحك الجالسين. وكان من أعماله الغريب العجيبة هي ما بيجو سرعا لكن هيك يجي إلى مقبرة بجانب طريق يتخبى بين